بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الغنيمة لمن شهد الوقعة. حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال عمر رضي الله عنه: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الغنيمة لمن شهد الوقعة. باب الغنيمة لمن شهد الوقعة، هذه الترجمة معقودة لبيان أن الغنيمة لمن شهد الوقعة، أن الغنيمة لمن شهد الوقعة، وأن الغانمين هم الذين تقسم بينهم الغنيمة، هم المقاتلون، هم المقاتلون. أما من لم يشهد الوقعة فليس لهم من الغنيمة شيء، ليس لهم من الغنيمة شيء، إلا من رأى الإمام يعطي بعضهم رضخ ونحوه إذا لم يكن من الخيل وغيره. وذكر حديث عمر رضي الله عنه، قال عمر رضي الله عنه: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. هذا نص من عمر، هذا نص من عمر رضي الله عنه، أن الغنيمة للمقاتلين، أن الغنيمة للمقاتلين. قال: إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة، كما ترجم البخاري بنفس الأثر: إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة. لكن عمر اجتهد، عمر رضي الله عنه اجتهد، فلم يقسم الأرض المفتوحة، لم يقسم الأرض المفتوحة عنوة مثل مصر والشام والعراق، فإنها وقف بعضها، وقف بعضها ووضع عليه الخراج، وضع عليه الخراج. وكان عمر متأولا، تأول قوله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، والذين جاءوا من بعدهم. فأراد عمر أن يكون لمن جاء بعدهم نصيب، أن يكون لمن جاء بعدهم نصيب، فاجتهد رضي الله عنه وأوقف بعضها، وإلا الغنيمة لمن شهد الوقعة كما قال عمر هنا. نعم. ولهذا قال ابن حجر، يقول هنا، يقول هذا الحديث أيضا قد صرح بما دل عليه هذا الأثر، إلا أنه عارض عنده حسن النظر لآخر المسلمين فيما يتعلق بالأرض. يعني عمر رضي الله عنه يقول بحجر: إلا أنه يعني إلا أنه عارض عنده حسن النظر، يعني الغنيمة. عمر نص على أن الغنيمة لمشهد الوقعة، لكن نظر عمر واجتهاده حسن نظره لمن يأتي المسلمين جعله يعني يعارض ما عنده من أن الغنيمة لمشهد الوقعة، فأوقف الأرض، أوقف بعض الأراضي خاصة على المسلمين، وضرب عليه الخراج الذي يجمع مصلحتهم كما قال ابن حجر، الذي يجمع مصلحتهم. قال: وتأول قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم. نعم. وإلا الأصل الغنيمة لمن شهد الوقعة. باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال: سمعت أبا وائل قال: حدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، ويقاتل ليرى مكانه، من في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال رحمه الله: باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره. عقد هذه الترجمة لبيان أن من قاتل للمغنم، يعني ولإعلاء كلمة الله، للمغنم ولإعلاء كلمة الله، هل ينقص من أجره شيء أو لا ينقص من أجره شيء. ولا شك أن الإنسان الذي لا ينوي الغنيمة ولا شيء أن أجره عظيم، أن أجره عظيم. لكن لو نوى ما إعلاء كلمة الله الغنيمة، لو نوى ما إعلاء كلمة الله الغنيمة، هل ينقص من أجره شيء أو لا ينقص؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا فله سلبه. وهذا لا ينافي الأجر، هذا لا ينافي الأجر، وأن الإنسان يؤجر مع الغنيمة، الإنسان يؤجر مع الغنيمة. ولهذا ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل للمغنم، يعني يقاتل لأجل الغنيمة، يقاتل لأجل الغنيمة، هل هذا في سبيل الله؟ وهذا قاتل لأجل الغنيمة فقط، يعني لم ينوي على كلمة الله، إنما أراد الغنيمة. قال: والرجل يقاتل ليذكر، يعني للشهرة، يعني يقاتل لأجل أن يشتهر، ويقاتل ليرى مكانه، يعني يرون الناس مكان هذا الرجل وعلو قدره عندهم، يريد ذلك. من في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. من هذا صيغة عموم، يعني كل من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، هذا هو الذي في سبيل الله، الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فمن قاتل لأن تكون كلمة الله العليا وللمغنم هو يصدق عليه أنه قاتل لتكون كلمة الله العليا، ما يضره ذلك، لكن هل ينقص أجره؟ هو نيته أن تكون كلمة الله العليا، لكن هل ينقص أجره أو لا ينقص؟ أما من قاتل لا لعلى كلمة الله إنما لأجل المغنم ونحوه فإن هذا ليس له من الأجر شيء، ليس له من الأجر شيء، ولهذا قال فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، هذا حصر، هو الذي في سبيل الله. وما معنى كلمة الله العليا؟ كلمة الله هي لا إله إلا الله، لكن المراد شرعه، يعني المراد ليعلو شرع الله. كيف يعلو شرع الله؟ كيف يعلو شرع الله؟ ها، أن تصدق أخباره وتنفذ أوامره، هذا هو، هذا لا كلمة الله. يعني يقاتل الأعداء حتى لا يكذب خبر الله ولا خبر رسوله، وحتى ها يمتثل الناس أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا إعلاء كلمة الله، هذا إعلاء كلمة الله. قد يكون هناك بعض المخالفات، بعض المعاصي، لكن من حيث الجملة إعلاء كلمة الله هي تصديق الخبر وتنفيذ الأمر، هذا إعلاء كلمة الله عز وجل. فمن قاتل بهذه النية فهو الذي في سبيل الله. نعم. باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخبأ لمن لم يحضره أو غاب عنه. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن أبي ملاكة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقبية من ديباج مزررة بالذهب، فقسمها في ناس من أصحابه، وعزل منها واحدا لمخرمة بن نوفل، فجاء ومعه ابنه المسور بن مخرمة، فقام على الباب فقال ادعوه لي، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فأخذ قباء فتلقاه به واستقبله بأزراره، فقال يا أبا المسور خبأت هذا لك، خبأت هذا لك يا أبا المسور خبأت هذا لك، وكان في خلقه شدة. في خلقه شدة ولا شيء؟ لا شدة، أنا عندي شيء شدة، ها شيء، لا لها نصح. نعم. ورواه ابن علية عن أيوب قال حاتم بن وردان حدثنا أيوب عن ابن أبي ملايكة عن المسور قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية تابعه الليث عن ابن أبي ملايكة. قال رحمه الله تعالى باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخبأ لمن لم يحضره أو غاب عنه. هذه الترجمة معقودة لقسمة الإمام لمن يقدم عليه، يعني مثل الإمام قدم عليه رجل وقد قدم عليه ثياب أو شيء قدمت إليه من الكفار، فإنه لا بأس أن يخبئ لأحد، ويعطيه من هذا الشيء، ولهذا قال باب قسمة الإمام ما يقدم عليه، يعني إذا قدم عليه شيء من ملابس وثياب أو أشياء ثم يخبي بعضها لأناس، ليعطيهم، فإن هذا لا بأس به، ولهذا قال ويخبأ لمن لم يحضره أو غاب عنه. ويخبأ لمن يحضره أو غاب عنه. وممن غاب عن القسمة هنا وخبأ له النبي صلى الله عليه وسلم المسور بن مخرمة، والمسور بن مخرمة كف بصره، مخرمة كان كفيف البصر، وجاء به ولده، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسأله مما أتاه من هذه الملابس والثياب والأقبية. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوه لي، يعني قال المخرم المسورة لابنه ادعوه لي، يعني ادعوه لي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه شيء كما قال كما في الحديث هنا وكان في خلقه شيء، وفي رواية في خلقه شدة، يعني عنده نوع غلظة ونحوها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يراعي المشاعر، النبي عليه الصلاة والسلام يراعي أصحابه ويراعي مشاعر الآخرين، ولأن أيضا المسور له مكانة، ولهذا يخذ من هذا الحديث مراعاة مشاعر الشخص، يعني الشخص اللي تعلم أنه يعني قد يغضب وقد يتكلم فبادره أنت حتى لا يبدر منه شيء. يعني بعض الناس الآن لو أتى شخص وناداه قال يا فلان أخرج يغضب، قل ليش تناديني وأنا أكبر منك، لا أنت تعال، لا بأس، إذا علمت أنه سيتكلم أو سيحصل منه شيء بادره أنت أخرج إليه، أما إذا علمت أنه لن يحصل منه شيء فلا بأس أن تقول لا تعال أنت. لكن إذا علمت أن هذا الرجل قد يقع في كلام سيء وقد يغضب وقد يأخذه الحمق، فحاول أن تبادره حتى لا يخرج منه شيء، حتى لا يخرج منه شيء من هذا، وهذا من حسن المعاشرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لطيف بمن يقابله. قال عن عبد الله بن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقبية من ديباج مزررة بالذهب، يعني أتته هذه الثياب وهذه الملابس وفيها شيء مزرر بالذهب. ولهذا احتج بهذا الحديث بعض العلماء بجواز الذهب إذا كان مزررا، يعني ليس مستقلا، يعني تابعا للثوب، يعني لا بأس بالثوب الذي أزاريره من ذهب لأنها يسيرة. قال فقسمها في ناس من أصحابه وعزل منها واحدا لمخرمة ابن نوفل، عزله له يعني خبأه له. هذا شاهد الترجمة. فجاء ومعه ابنه المسور بن مخرمة فقام على الباب فقال ادعه لي، يعني ادعه لي النبي صلى الله عليه وسلم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فأخذ قباء فتلقاه به واستقبله بإزراره وفقال يا أبا المسور خبأت هذا لك، يا أبا مسور خبأت هذا لك. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر هذا الكلام 3 مرات حتى لا يبدر منه شيء، لأن فيه حدة في خلقه، حدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بادره يكرر الكلام حتى لا يعني يتكلم بشيء أو يخرج عن طور الخلق ونحوه. وهذا من حسن معاشرة النبي عليه الصلاة والسلام ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم. باب كيف قسم النبي صلى الله عليه وسلم قريضة والنضير وما أعطى من ذلك في نوائبه. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معتمر عن أبيه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريضة والنضير، فكان بعد ذلك يرد عليهم. قال رحمه الله تعالى باب كيف قسم النبي صلى الله عليه وسلم قريضة والنضير وما أعطى من ذلك من نوائبه. هذه الترجمة معقودة لإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين مما أفاء الله عليه من مال بني قريظة. الصحابة رضي الله عنهم لما هاجروا إلى المدينة صار الأنصار يعطونهم نخل. فلما نقض بنو قريظة والنضير نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم وحكم بهم سعد بن معاذ وسباهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخذ ما عندهم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين، أعطاهم منه. الأصل أن مال بني قريظة وبني النضير في فعلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ منه نفقته، وبعد ذلك آثر الأنصار آثر المهاجرين بما عنده فأعطاه المهاجرين. فلما أعطى المهاجرين ما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من بني قريظة رد المهاجرون، ردوا النخل الذي أخذوه من الأنصار ردوه عليهم. فهذه الترجمة عقدها لهذا، ولهذا قال باب كيف قسم النبي صلى الله عليه وسلم قريظة والنضير وهي في يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج والباقي يتصدق به عليه الصلاة والسلام، فآثر به المهاجرين. قال وما أعطى من ذلك من نوائبه، وما أعطى من ذلك منه يعني أخذ مال بني قريظة، أخذ النفقة وأخذ ما يأتي من النوائب ضيوف أو حاجات ونحوها، ثم بعد ذلك آثر المهاجرين. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات، كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريظة والنضير، فكان بعد ذلك يرد عليه، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يرد على الأنصار نخلهم، يرد على الأنصار نخلهم بعدما فتح الله عز وجل عليه وأخذ مال بني قريظة وبني النضير، رد نخل المهاجرين إليهم وأعطى الأنصار، وردوا الأنصار أيضا ما أخذوه ورد المهاجرون ما أخذوه من الأنصار. نعم. باب بركة الغازي في ماله حيا وميتا مع النبي صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة أحدثكم هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه فقال يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما، وإن من أكبر همي لديني

أو مظلوم في الوقعة التي حصلت. وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما، يوصي ولده يقول إني أراني أني هذا اليوم سأقتل مظلوما، وإن من أكبر همي لديني، يعني أكبر هم عندي هو ديني. أفترى يبقي ديننا من مالنا شيئا؟ فقال يا بني بع ما لنا فاقض ديني، وأوصى بالثلث، يعني بع ما نملكه من العقار، كما سيأتي أنه يملك ما يقرب من 15 دارا، يملك بالغابة ويملك بالمدينة ويملك بمصر ويملك بالعراق. فقال يا بني بع ما لنا فاقض ديني، وأوصى بالثلث، أوصى بالثلث، وثلثه لبنيه، يعني بني عبد الله بن الزبير، يعني الزبير أمره أن يقضي دينه، وإذا قضى الدين أوصى بالثلث لبني بنيه، يعني لأولاد عبد الله بن الزبير. والإنسان يجوز أن يوصي لأحفاده، لماذا؟ لأنهم لا يرثون، لأن الوارث لا تجوز الوصية للوارث. لكن إذا أوصى الإنسان لولد ولده يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن ما دام الولد موجود فولد الولد لا يرث، فتجوز الوصية، تجوز الوصية لغير الوارث. فأوصى لأحفاده، يعني أولاد أولاده، أوصى لهم بالثلث. يقول الزبير، يعني بني عبد الله بن الزبير، يقول ثلث الثلث، فإن فضل من مالنا فضل بعد قضاء الدين فثلثه لولدك، يعني ولد عبد الله بن الزبير لأحفاده، فثلثه، فإن فضل مالنا فضل بعد قضاء الدين فثلثه لولدك. قال هشام وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض ابن الزبير خبيب وعباد، وله يومئذ 9 بنين و9 بنات، يعني الزبير بن عوام له 9 أبناء و9 بنات، كم المجموع؟ 18، وله 4 زوجات، وله 4 زوجات، وتوفي عليه مليون، توفي عليه مليون كما سيأتي. وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير خبيب وعباد، وله يومئذ 9 بنين و9 بنات. قال عبد الله فجعل يوصيني بدينه ويقول يا بني إن عجزت عن شيء منهم فاستعن عليه مولاي، يقول إن عجزت عن شيء من ديني استعن به على مولاي، يعني مولى الزبير، فاستعن به على مولاي. قال فوالله ما دريت ما أراد، يعني ما أدري ماذا يريد أبي، من هو مولاه؟ قلت يا أبتي من مولاك؟ قال الله، الله ولي الذين آمنوا والكافرون لا مولى لهم. قلت يا أبتي من مولاك؟ قال الله. قال فوالله ما وقفت في كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقض دينه. يقول ابن عبد الله، عبد الله يقول والله، يقول والله ما وقفت في كربة من دينه، يعني من دين أبيه، إلا ناديه، إلا قال يا مولى الزبير اقض عنه دينه، يعني يا الله اقض دينه، لكنه نادى بهذا الوصف يا مولى الزبير فيقضيه، فيقضي الله دينه. فقتل الزبير رضي الله عنه ولم يدع دينارا ولا درهما، يعني ما ترك فلوس، ما ترك مال دينار، إنما ترك عقار، إنما ترك أراضي وبيوت، ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أراضين منها الغابة، هذه واحدة، أراضين منها الغابة، و11 دار بالمدينة، 11 بيت بالمدينة، ودارين بالبصرة، ودارا بالكوفة، ودارا بمصر. كم؟ الغابة هذه واحدة، وعشرة، 11 دار بالمدينة هذه 12، ودارين بالبصرة هذه كم؟ 13، ودار بالكوفة، ودار بمصر هذه 15، هذا مال الزبير، ودار بالكوفة ودار بمصر. قال وإنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه، فيقول الزبير لا ولكنه سلف، يقول الدين الذي على أبي ما يتسلف من الناس ولا يأخذه، لا، لكن إذا أتى شخص قال يا الزبير خذ هذه فلوس أمانة عندك، قال لا اجعلها دين علي، يخشى أن تتلف أو يأتيها شيء، فمن وراء الزبير يجعل الأمانات التي عنده دين عليه، يأخذها وتكون دين عليه حتى يلزم بالوفاء لو تلفت أو صار شيء، ولكنه سلف، فإني أخشى عليه الضيعة، وما ولي إمارة قط ولا جباية خراج ولا شيئا إلا أن يكون في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه، يعني ما يتولى ولاية الزبير ولا يأخذ جباية فلوس تجي أو تأتي خراج ونحوه، ولا يأخذ شيء إلا أن يكون في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع أحد خلفائه. قال عبد الله بن الزبير فحسبت ما عليه من الدين فوجدته 2000 و200 ألف، أنا قلت مليون، لا، يقول فحسبت ما عليه من الدين فوجدته 2000 ألف، يعني كم؟ مليونين، ألفي ألف ومئتي ألف، يعني مليونين ومئة ألف ومئتي ألف. قال فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير فقال يا ابن أخي كم على أخي من الدين، يعني الزبير كم عليه من الدين، وقوله أخي يعني أخي في الله، وإلا فهو ليس أخا له بالنسب. فكتمه فكتمه صح كذا، فكتبه فكتمه يعني ما فكتمه ما رضاش يقول له رضاش يقول له على الدين كان فكتمه. فقال مئة ألف. فقال حكيم والله ما أرى أموالكم تسع لهذه. فقال له عبد الله أرأيتك إن كانت ألفي ألف ومئتي ألف، يعني إن كانت مليونين ومئتي ألف، أرأيتك إن كانت ألفي ألف ومئتي ألف. قال ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي. يقول حكيم بن حزام قال وكان الزبير اشترى الغابة بسبعين ومئتي ألف، فباعها عبد الله بألف ألف وستمائة ألف. هذا هو البركة، باعها بكم؟ بألف ألف وستمائة، يعني باعها مليون ستمائة. ثم قام فقال من كان له على الزبير حق فليوافنا بالغابة. فأتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير أربعمائة ألف، فقال لعبد الله إن شئتم تركتها لكم، يعني أسمح لكم أعفيه من الدين. قال عبد الله ابنه لا. قال فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم، يعني أؤخرها دعوني أنا آخر واحد يقول. فقال عبد الله لا. قال فاقطعوا لي قطعة. قال عبد الله لك من ها هنا إلى ها هنا، يعني من أرض الغابة. قال فباع منها فقضى دينه فأوفاه، وبقي منها أربعة أسهم ونصف. فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة، فقال له معاوية كم قومت الغابة؟ قال كل سهم مئة ألف. قال كم بقي؟ قال أربعة أسهم ونصف. فقال المنذر بن الزبير قد أخذت سهما بمئة ألف، بقي أربعة أسهم، أخذ الزبير واحد بمئة ألف. وقال عمرو بن عثمان قد أخذت سهما بمئة ألف، اشترى منه. وقال ابن زمعة قد أخذت سهما بمئة ألف. فقال معاوية كم بقي؟ فقال سهم ونصف. قال أخذته بخمسين ومئة ألف، يعني مئة وخمسين ألف. انظروا إلى هذه البركة، لما قال إذا إذا إذا أردت أن تنادي ونحوه قل يا مولى الزبير، ينادي الله عز وجل. ولهذا بعض الناس الآن إذا ما إذا إذا كان عليه فاقة أو حاجة أسندها إلى الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من شكى فاقته إلى الناس لن تسد فاقته، بل ينبغي له أن يشكيها إلى الله عز وجل. ومع الأسف الآن بعض الذين يسألون الناس ويتسولون يعلمون الأطفال الصغار، يعلمونهم التعلق بغير الله عز وجل، فتجده عند البقالات عند المطاعم عند الصرافات، كل ما أتى أحد قال يا أخي أنا محتاج أعطني. عودوا هؤلاء الأطفال الصغار أن تتعلق قلوبهم بربهم جل وعلا حتى يعطيهم الله عز وجل، وحتى يعتادوا على القناعة والغنى. قال أخذت بخمسين ومائة ألف. قال وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية بستمائة ألف. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال ابن الزبير اقسم بيننا ميراثنا، خلاص سدد الديون ما شاء الله، بس من الغابة باع الغابة وسدد الديون. فقال أبناء الزبير إخوته أعطنا ميراثنا أعطنا ميراثنا. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال ابن الزبير اقسم بيننا ميراثا. قال لا والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم أربع سنين، يعني ما أعطيك من الآن، أذهب إلى مكة في الحج أربع سنوات وأنادي، من كان يطلب الزبير شيء فليأتي. والله لا أقسم بينكم حتى آتي حتى أنادي بالموسم أربع سنين، ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه. قال فجعل كل سنة ينادي بالموسم. فلما مضى أربع سنين قسم بينهم، قسم الباقي على الميراث. قال وكان للزبير أربع نسوة ورفع الثلث، يعني أخرج الوصية الثلث، أخرج الوصية وبقي مال ورفع الثلث، فأصاب كل امرأة ألف ألف ومئة ألف، يعني عنده أربع نسوة بعد ما قضى الدين وبعد ما أخرج الثلث، عنده أربع زوجات، صار نصيب كل زوجة ألف ألف ومئة ألف، يعني كم؟ مليون. مليون، يعني مليون ومئة ألف نصيب الزوجة الواحدة، وهذا المليون ومئة ألف هذا ربع الثمن، لأن الزوجات الأربع يتشاركن في الثمن. إذن كم نصيب الزوجات؟ كم ثمن ماله؟ يعني مليون ومئة ألف أضرب في أربعة، يعني أربعة مليون وثمانمائة ألف هذا ثمن ماله. ما سبب هذا؟ سببه لما قال إذا مررت بكربة فقل يا مولى الزبير. فهل نحن إذا مررنا بكربة قلنا يا مولانا، قلنا يا خالقنا، قلنا يا رازقنا، يا كريم اكرمنا، يا معين أعنا؟ ما نقول هذا، ننظر إلى ما في أيدي الناس، نتعلق بما نأخذه من الوظائف، نأخذه من التجارة، نتعلق بهذا، ننسى أن نسأل الله عز وجل. انظروا سبب هذا السؤال، جعل الله البركة في مال الزبير حيا وميتا، فقضى ديونه وأخرج الثلث وقسم على الورثة، فصار هذا المال الذي أنتم سمعتموه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.